وحين رأيت يديك المسالمتين اختجلت وعدت بألا، وكانت جميع وعودي دخانا وبعثرته في الهواء. وعدتك أن لا أتلفن ليلا، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني.